بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. قال طلبة ابن العبد: وفي الحي أحوى، ينفض البرد شادن، مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي. نعم، قوله وفي الحي أحوى. في الحي أحوى، الحي هو المحلة في لغة العرب، أي مكان الحلول لقبيلة من قبائل العرب، أو أي قبيلة نزلوا بمكان. هذا المكان يكون ضمن بلد مثلا، هذه قالوا الحي في لغة العرب. وفي الحي، وعرف الحي بأل. على كل حال تعريفه قد يكون تعريف الجنس والحقيقة، وقد تكون ويجوز أن تكون أل هذه نائبة عن المضاف إليه. أي وفي حينا، صحيح في العربية، فحذفت ناء وهو المضاف إليه ومعرفة، وعوض عنه أل، وهذا فاش ذائع منتشر في كلام العرب في انتشار الفصيحة. يجوز، لأن المعنى الثقيل وفي حينا. وفي الحي، أي في محلتنا، إيش؟ أحوى. أحوى هذا وصف على وزن أفعل، ومثل هذه الأوصاف في لغة العرب يؤنث، أي المثل، مثل هذه الأوصاف يؤنث على وزن فعلاء، فيقال حواء مؤنث أحوى. والأحوى في لغة العرب يقصد به هنا الأسود، لكنه ليس أسود خالصا. هم يقولون حوية، يقال حوية الشفة مثلا، أي احمرت حمرة مشوبة بسواد، أو خضرة تميل إلى سواد، فليس السواد فيه خالصا، كما يقال أسود غربيب، ليس ذاك. هذا معنى هذه اللفظة في لغة العرب، ومؤنثه حواء، ويقصد به بأحوى هنا ظبيا أحوى. فالعرب تشبه بالظبية كثيرا، وتشبه، أي العرب تشبه المرأة بالظبية، ويقتصرون فيقول ظبي وهي الظبية. على كل حال فهذا تشبيه، على كل حال أحوى أي أسود، حوية يحوى حوة، فالحوة المصدر، كما تقول حمر يحمر حمرة، حمرة خضرة صفرة زرقة، هذه مصادر قياسية لمثل هذه الأفعال التي على وزن فاعلة للألوان. ولذا يقول هذا هذا الشاعر البدوي الجزل غيلان ذو الرمة في عصر بني أمية يقول: وفي اللثات وفي شفتيها حوة لعث، وفي اللثات وفي أنيابها شنب، وفي اللثات وفي أنيابها شنب، في شفتيها حوة سواد، لكن ليس سواد خالص للخبزة، سواد في شفتيها. إذن فهنا إذا قال أحوى يقصد بالأسود الذي هو سواء هذا النوع سواده. وفي الحي أحوى شائش ينفض المرد، ينفض إيش المرد، ينفض المرد إيش شادم. وفي الأحوى، وفي الحي أحوى ينفض معناه، هذا مضارع نفض، نفضه ينفضه إذا هزه وحركه وهكذا عموما. هذا هو النفض. تقول نفضت ثوبي صحيح هكذا هذا يقال النفض، يقال يطلق على النفض في لغة العرب. وهو هنا استعمال العرب للنفض يطلقونه بهذا المعنى العام، ويطلقونه على إسقاط وتحريك غصن الشجرة ليسقط ما علق به من الثمار. وهم عندئذ إنما المعروف من العادة عندهم أنهم يحركون الغصن هكذا، هذا من النفض. فإذا حركوه حركوا الغصن سقط ما علق به من الثمار، فيقولون نفض الشيء، نفضه أي آخر أسقطه ليأخذه، أسقط معه ليأخذه. فقال ينفض أي يحرك ويسقط، وإيش تقول يأخذ ها ينفض إيش؟ المردى. المردى أي جمع مردة، وهي نوع من الثمرة، ها نوع من الثمرة يقال المرد، وهو اسم جنس جمعي ومفرده مردة يفرق بينه وبين مفرده التاء. شادن وفي الحي أحوى، شادن وهذا وصف لأحوى أي ظبي قوي على المثول على رجليه، أي صغير، ظبي صغير لكن شادن. ها هذا أحوى، الأحوى هذا صفة أنه شادن، هذا هذا الظبي الشادن هو الذي ينفض المرد، فهو يشبه امرأة أو رجلا شئت، المهم بهذا الظبي الصغير، وأنه يحرك الغصن ويسقط ما عليه ليأخذه، فيشبه المشبه بهذا الظبي. نعم. قال مظاهر صمطي لؤلؤ وزبرجدي. مظاهر صمطي لؤلؤ وزبرجدي، هذا وصف يدل على أن هذا الضبية الصغيرة أنثى، لا معنى يدل على هذا بكل حال، لأنه قال مظاهر صمطي لؤلؤ وزبرجدي أي صاحب إقدين من اللؤلؤ والزبرجد، هذان السمطان من اللؤلؤ والزبرجد بعضه فوق بعض، أحدهما على الآخر، هذا معنى مظاهر. مظاهر أي بعضه على بعض فوق بعض ظهر بعض، ولذلك تقول أو يصيح في لغة العرب أن تقول تظاهرت الأخبار بكذا، أي تضافرت وجاء بعضها عقب بعض في هذا الشأن. هذا صحيح في العربية، بل هو سيء من إيش من فصيح الكلام العربي. مظاهر السمطي أي مضعف سمطي لؤلؤ وزبرجد فوق بعضها، وهذان السمطان من اللؤلؤ والزبرجد من زينة النساء، هذا هو المعروف عادة. نعم. قال خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي. نعم. إيش خذول؟ خذول هذا وصف للظبي هذا، وخذول بمعنى ذليل، يعني لين سهل. ها إيش تراعي؟ ربربا. فقال تراعي، وتراعي هذا فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقصيره هي، يعود إلى خذول، هذا أحد المراد. فتراعي إيش؟ ربربا ربربا بخميلة، تراعي ربربا أي تصاحب وترعى، معنى المراعاة أن تكون هنا، المراعاة هنا أن تكون مع هذه إيش؟ الربرب. والربرب قطيع ضباء الضباء أو قطيع البخل الوحشي. القطيع على كل حال، لكنه في كلام العرب يطلق الربرب على مجموعة البقرة، البقرة الوحشية. تراعي ربربا أي تصاحب ربربا مجموعة من البقر الوحشي بخميلة في مكان خميلة يقصد به المكان الذي تكثر فيه الأشجار، مكان كثيرة وكثير الأشجار حتى تتداخل أغصانها، يداخل هذا الغصن ذاك الغصن وهكذا. يطلق هذا على خميلة في مكان فيها الأشجار أو في أرض خالية، في أرض مخمول خملة يعني ما لا يذكر أو ليس فيه بناء ولا شجر ولا مدر، فيكون المراد به صحراء أو فلات يحتمل هذين. فالجمع بينهما على أنه مكان فيه مكان واسع فارغ وفيه الأشجار، يعني في الغابة مثلا، كالغابة مثلا يطلق على هذا. أو الجمع بينهما يكون المراد بغابة في فلات، ربربا بخميلة أي في خميلة. تناول أطراف البرير وترتدي. إيش تناول أي تتناول؟ من تتناول هذا إيش؟ الضمير الذي في تراعي هو المقصود به، هو فاعل إيش؟ تتناول أي تتناول، تأخذ هذا إيش؟ هذه الظبية أو هذا الخذول، هذه الخذول تتناول أي تأخذ. والتناول هنا هو مد رجليها إلى هذه الشجرة لأخذ مع رفع العنق لأخذ ما على الشجرة من ورق أو ثمر، هذا معنى التناول. والتناول هنا بالأرجل وبالفم مثلا بالرفع. نعم. أطراف البرير، أطراف البرير، أطراف الشجر البرير أي أغصان أو أطراف أغصان شجر البرير، نوع من الشجر من أشجار العرب البرير. وإيش؟ وترتدي، وترتدي، ترتدي. ارتدى هنا يصلح أن يكون معناه تلبس، ويصلح أن يكون تردها، ترد أطراف البريدة هذه على نفسها فتسقطها على نفسه، يحتمل هذه إما من اللبس فينزل عليها بكثرة، تتناولها فتسقطها بكثرة عليها فتغطيها، فتغطي هذا الخذول، أو ترتدي تسقطها فقط. لكن مع هذا الإسقاط يكون الارتداء بمعنى التغطية بهذا بأطراف شجر البرير. نعم. شيخ، ما وجه انتقاله في ذكر أوصاف الأحوال؟ ذكرها ولم ذكر لها أوصاف المذكرة ثم أوصاف المؤنثة. نعم، هو هذا لا مانع من هذا عندك، لا مانع، صحيح لا مانع من هذا، لأنه كما سبق قلت يريد أن تشبيه المرأة بالظبي، فذكره في اللفظ وهو يريده في المعنى أنثى، فإذا جاء بعد ذلك وصرها بما يدل على الأنوثة فهذا رجوع للأصل، فلا معنى من هذا. هذا ما يظهر، وهو كذلك في كلامهم الانتقال الشيء مثلا، أحسنت، الشيء مثلا قد يكون مؤنثا في اللفظ، مذكرا في اللفظ وهو مؤنث في المعنى، فيذكر باللفظه باللفظ الذي يدل على التذكير، ويعاد الضمير على هذا اللفظ المذكر بضمير الأنثى. أريد أن أخرج لك كيف يستقيم مثل هذا عنده، أي لفظ له لفظ معناه الذكر، لكن لفظه لفظ أو اسم لفظ، اسم هذا اللفظ ذكر، طيب، لكنه في المعنى قد يؤنث. مثلا الصحيفة أو الكتاب. ها الصحيفة الكتاب تقول بعثت إليه كتابا فمزقها. ها أنت معي؟ فمزقها، هذا وارد في كلام العرب، مع أن هذا الضمير لمؤنث عاد على مذكر في اللفظ يراد به الأنثى أو التأنيث في المعنى، أي بعثت إليه مجلة، كأنه قلت بعثت إليه مجلة فمزقها، أي المجلة. هذا تخريج لمثل هذا، فلا معنى من مثل هذا عندهم. نعم. قال وتبسيم عن ألما كأن منورة تخلل حضر الرمل دعص له نبي. نعم تعيش عيش. وتبسيم عن ألما وتبسم، انظر الآن هذا إيش كما يقال من التنويع، التنويع في كلامهم. وتبسم جعل الخطاب أو جعل الموصوف أنثى الآن، رأيت فقال وتبسم أي هذه الخذول وهي الظبية، وهو الظبي الأحوى شيء. وتبسم التبع من بسم يبسم أي ضحك ضحكا خفيفا، بل يقال البسم أو البسامة، البسم أو البسامة استرام الشفتين عن الأسنان الأمامية فقط لسرور النزل بصاحبه. ولا سفاهة كذا، لا هذا بالسبب. نعم قد تأتي السبب فيفتح فاه، وهذا يقال له ضحك. ولذلك ورد في بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت ايش نواجذه، وهذا قال له ضحك. وهنا الابتسام، ولكل منهما مقام يصدران فيه او يصدر كل واحد منهما فيه. فهي تبسم اي تضحك ضحكا خفيفا عن ايش؟ الماء، عن الماء، عن الماء، عن ألمى. ألمى هذه أو ألمى هذا اللفظ صفة على وزن أفعل، وهذا الشبيه إيش تقدم النظير في إيش؟ أحوى، لأن الفعل لمية يقال لمية إيش؟ شفت المرأة هذه حمرة تضرب للسواد كالأحوى، هذا تماما تضيب للصوارم إلى خضرة. فألما تقول لمية يلمى لمن، فهو ألما وهي لمياء، صاحبة شفة، هذه شفة هذا وصفها. فاللمى بصر، والألما وصف، والمؤنث لمياء كما تقدم في بيتي في بيت غيلان ذي الرمة، لمياء في شفتيها قوة لعف، كانوا تأكيد على هذا قوة لعف. واللما هو المصدر، اللما هو المصدر كما قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيه جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، يقول في قصيدة بين فيها أن مقصد الشعراء ليس مقصدا له في نظم الشعر، هم أي شعراء ينظمون ويجعلون الشعر وظيفتهم الوحيدة ويتكسبون بالشعر كما هو معروف سابقا ولاحقا في عصور المسلمين. يقول لا أنا لست كذا، أنا أعرف الشعر وأنظمه لا للتكسب. وهذه طريقة كبار العلماء المتقدمين كالشافعي ومن لف لفهم، يعرفون الشعر. وهذا بيان لدرجة من درجات العلماء المجتهدين، فكانوا يجمعون العلوم جمعا لا يكون خاليا من علم بل يجمعوها، وقد يكون الجمع جيدا وهم يتفاوتون على قدر ما أعطى الله كل منهم. فيقول قد صدني حلم الأكابر علما شفت الفتاة الطفلة المغناج، شفت الفتاة الطفلة الطفلة المغناج. فالشاهد لما، هذا هو المصدر للمية، لمية الذي وصفه الماء ولمية. وتبسم أي هذه الإش الضبية أو الخذول إيش عن الماء عن شفة، يعني معناه تجد عند ابتسامتها ترى شفة منها لمية، هذا معناه. نعم، كأن منورا، كأن منورا، هذه صفة الصفة، هذه الجملة بذات الصفة كأن منورا تشبيه بليغ، أو كأن هنا للتشبيه المؤكد، ها منورا أي زهرة ذات نور أي بياض ولمعان، وهو وصف منور، هذا وصف الموصوف المحذوف، منورا أي ينور ويضيء أي ينير شيء، قد ينير ينير فهو منور، أو ينير فهو منير، ها يضيء، فهذا مراده. فكأن منورا إيش تخلل حر الرمل دعسون له نبي، كأن إيش منورا تخلل أي دخل بينها، خلال الشيء ما بين الشيء يقال خلال، ها كأن بياضا أو زهرة، منور مبيض مبيض أو منير كما تقدم، تخلل أي دخل حر الرمل، حر الرمل، إذا حر الرمل أي الرمل الحر أي الخالص فقط، هذا وصف الرمل بأنه حر، وهذا عندهم يدل على أصالة هذا الرمل، لأن الرمل تختلف، الرمال تختلف، ومن الرمال ما يكون جيدا يقال هذا رمل خالص ما فيها شيء آخر، لا يخلط شيء آخر، قد يكون المراد بوصف الرمل بالحرية أو بأنه حر من هذا الباب. وكان فكهذا من إضافة الصفة الموصوف، لأن أصله كأن الرمل الحر، فأضاف الصفة الموصوفة قال كأن حر، وكأن حر الرمل أو حر الرمل أي الخالص، فكأن حر الرمل بينها تخلل، بينها تخللها منور، تجد شفتيها وهي على الرمال مكانهم، تجد ضياء الشفتين، ها أو هي نفسها مع بقيتها تجد لما فيها من بياض أو نور، وهي بين الرمال فتجد كأن شيئا نور هذا الرمل، وهذا لو كان في الليل يكون واضحا جدا، وغالبا ما يكون مقصود بأنه هذا في الليل حصل ضياء الرمل بتخلل المنور بسببها في هذا المكان. نعم، قال تخلل حر الرمل ضعف له نبي، تخلل حر الرمل، الفاعل تخلل ما هو ضعف، تخلل ضعف، تخلل ضعف حر الرمل، هذا تداخل في الكلام. فسرنا سابقا بأن تخلل فاعله ايش منور، والآن قال أكمل فقال تخلل بئس، تخلل بئس، البئس هو الرمل المتجمع أو المتراكم، وهذا يقال له الكثيب، والكثيب هذا من أنواع الرمل، من أنواع حر الرمل، لكن أوصى هذا وصف للرمل يتراكم وتداخل، ها ويرتفع ويتراكم، عندئذ يقال له رمل أو يقال له دعز، أو يقال له كثيب، بحيث يتهيل وينزل ينزل بعض عن بعض، ها لو حرك أو هكذا فتجده ينزل، وإذا لم يحرك تجده تجد هذا الدئس متراكما. تخلل دئس إيش ندي له ندي، بئس له ندي، بئس له أي لهذا المنور، والبئس الندي الندي أي الماء الذي فيه النداوة، والندي هنا أي المبلل، وليس إيش جافا أي المبلل. تخلل هذا البئس الندي حر الرمل، وتجد هذا المنور في هذا كله، رأي تجد هذا المنور بين هذا الرمل الموصوف بأن بئسا نديا، أيوة تخلل هذا الرمل وهذا المنور بينها، وهو المنير لهذه الصورة لهذه المرأة. نعم. قال تخلل حر الرمل بئس له ندي، سقته إيات الشمس إلا لثاته آه. ولم تكدم عليه بإثمه. نعم. سقته إيه؟ إيات الشمس. سقته إيات الشمس. ها يصف كيف أن هذا البئس ندي أي مبلل، فقول الندي يبين ذلك ما ذكروا بعد ذلك بقوله سقته إيات الشمس، لكن هذا السقي لا يدل على النداوة، بل يدل على التجفيف ما كان نديا. ها أي هذا البئس الندي بعدما كان نديا سقته إيات الشمس، أي الإيات هنا شعاع الشمس، يطلق إيات على شعاع الشمس. ها وعبر عن نزول أو عن ضرب شعاع الشمس لهذا البئس الندي الندي بأن الإيات سقته، أي أكثر أو أكثرت الإيات من النزول أو كثر ضرب الشمس ضرب شعاع الشمس لهذا البئس الندي الندي فجف بعد النداوة، وهذا فيه نوع من الجمال ومنظر الطراوة لهذا البئس. إذا كان نديا ثم جففته الشمس بعد التجفيف، أو تكون نديا ثم تجفف بعد الجفاف، تجد لمنظره جمالا. سقته إيات الشمس إيش؟ إلا لفاته. إلا لفاته. اللفات اللفات جمع لفة، ها واللفة هي منبت الأسنان، ما تركز فيه الأسنان، ها وراء الشفة هذه الأسنان مركزة في شيء، منبت الأسنان الأسنان يقال له إيش اللثات، لثة وجمعه لثات، فهذه اللثات قال سقط إيات الشمس إلى لثاته. اللثات هذه إذا كان كما قلت الآن فهي لثات أي شيء؟ الماء. لثات إيش؟ الوصف المحذوف الموصوف المحذوف. ما هو ما هو؟ ثغر الماء. إيش؟ الثغر الماء. أيوة الثغر الماء لم يأو، لأنه إذا تقدم أنه قال الماء تبسم عن الماء مثلا، فهذا يدل على أنه فعل أن اللثات لي إيش هذا الثغر الألمى، فسقته إيات الشمس إلا لثاته، لكن إلا لثاته لثات إيش هذا الثغر، فلا يكون على هذا أن الثقل كان للثات لا يكون إلا على جهة التشبيه، شبه هذا الثغر الألمى بلثات، أو شبهه بالدعس ثم قال إن هذا الشمس إياته ضربته، فكأن هذه اللثات تشبه هذا الدعف، فوقع عليه هذا السقي إلا لساته، أي لم تصب إيات الشمس جميعها بل أصابت مبادئ منها كما أصابت أو أطرافا منها كما أصابت أطراف البئس عندما نزلت عليه إيات الشمس، فجففته كما أصاب اللسان تماما فجففته، أو ليس فيها ماء بريق ينزل لكنه لامع فقط، وهذا المظهر للثة أو اللمع مع اللثة أحسن أو جيد، كما أن مثل هذا في الدئس الندي إذا جففت، فهكذا اللثة إذا جففت قليلا، قال إلا لثاته لقليلا من لثاته، فيكون بين المشبه والمشبه به تشابه تام. نعم. الصفة ولم تكلم عليه بإثمه. الصفة أي خفف والنزل. الصفة تقول أصف الطائر بجناحه أو أصف الطائر أي نزل في طيرانه إلى الأرض. يقال أصف ومنه الإسفاف أي النزول. والصفة إيش؟ والصفة ولم تكلم عليه بإثمه. الصفة أي نزل وثبت، وهذا الإسفاف لأي شيء، والصفة هذا إيش؟ هذا الثغر الماء والصفة أي خفف مما كان يجري عليه، ولم إيش؟ ولم تكمد تكدم، ولم تكدم أي لم تعض بأسنانها، وهذا يقال كدم الثور النعجة أي عضها، ها لم تكدم أي لم يعني تعض بأسنانها، تكدم بإيش؟ بإثمه. قال أصف ولم تكدم عليه بإثمه، ولم تكدم عليه أي لم تضغط عليه، ويريد بالكدب هنا أي المبالغة في وضع الإثمد عليه، أي ليس فيه سماد إثمد، والإثمد هنا الكحل، وأي ما هو الإثمد؟ الإثمد نوع من الحجر هو الكحل المعروف، الكحل بمعاني الكحل أي لم تكثر من الكحل أو من مادة سوداء أيضا، وهذه المادة السوداء هي المراد من منفوتها في قول أحوى، أي لم تبالغ ها بهذا السواد، وتقدم قلنا بأن أحوى يقال له أسود لكن سواده مخلوط بخضرة أو بحمرة أو بياض مخلوط بحمرة أو بخضرة، فلا يكون هناك كدم للسواد أي إكثار للسواد في هذا في الأحوى وفي هذا الثغر الذي عليه الشفد واللمياء. نعم. أحسن الله إليكم. من الجار المجرور لا يصح تعلقه بالصفة. أي جار؟ بإثمدي. الصفة بإثمد. الصفة بإثمد. نعم. عليه. ماش؟ ضر عليه. أي الصفة نزل عليه وهذا نزل عليه الصفة هذا معناه. الإسفاف النزول إذن فهو عبر عن هذا بأنه واقع فيه بإثمد أي بكحل بلون بمادة لونها أسود كالإسمد. نعم. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير.